إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إن تدعوهم هذه جملة شرطية، فعل الشرط منها تدعو، وهو مبذوم بحذف النون والواو فاعل، وأصلها تدعونهم. وقوله لا يسمع دعاءكم هذه جواب الشرط، ولهذا جزمت بحذف النون والواو فاعل، يعني هذه الأصنام لو دعوتموها ما سمعت، لو دعوتموها ما سمعت، ولو فرض أنها سمعت ما استجابت، لأنها ما تقدر على ذلك، فهي لا تسمع ولا تنفع. ولهذا قال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فإذا كان كذلك لا تسمع ولا تنفع، فأي عقل يدعو إلى أن تدعى هذه من دون الله؟ فلهذا سفه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ها؟ ما تسمع سمع دعاك أبدا، ما تسمع كما قال الله لا تسمع دعاء، لا يسمع دعاء، ما نقول إلا كما قال الله. الأرض تشهد مثلا هذه الأصنام، بارك الله فيك، هذه الأصنام لا تسمع الدعاء، ولو فرض أنها سمعت ما استجابت، ما استجابت. قال تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يوم القيامة إذا حشر الناس كما قال الله تعالى كانوا لهم أعداء، يكفرون بشرككم. وهؤلاء إن كانوا أصناما تبعث وتحشر، فكفرهم بشركهم ظاهر، يعني مثل الذين يدعون عزيرا أو المسيح أو ما أشبه ذلك، هذه تبعث ويكفرون بشرك هؤلاء. ولكن إذا كانت أحجارا وأشجارا فإننا نأخذ بظاهر الآية، ونحن إن الله تعالى يمثل هذه الأشياء، يمثلها يوم القيامة، فتكفر بمن يشرك بها. فالحجر يكون أمامهم يوم القيامة، ويكون له كلام ينطق به، فيكفر بشركهم. وكذلك الأشجار وغيرها. ولهذا قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ويدل على أن هذه الأصنام تبعث ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم أنه عند بعث الناس يقال لكل أمة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد من دون الله، وهذا يدل على أنهم يبعثون ويمثلون لهم. وقوله تعالى ولا ينبئك مثل خبير، هذا في الحقيقة مثل من الأمثال، وهو من القرآن الكريم، ولكنه لم يسمع قبل القرآن. لا ينبئك مثل خبير، أي لا يخبرك بالخبر مثل خبير به. ومن هو الخبير بهذا الأمر؟ هو الله، لأن ما أحد يعلم ماذا يقول في يوم القيامة إلا الله. كأنه يقول وهذا الخبر حق، لأن الذي أنبأك به خبير به، خبير به. وهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأمر لا يعلمه إلا الله، وهو خبر الصدق، لأن الله يقول ومن أصدق من الله قيلا. نعم تمثل بهذا، نعم تمثل بهذا، كيف تمثل بهذا المثل، بهذا ايش المثل ولا ينبئك مثل. إيه؟ هذا يضرب مثال لمن اخبر بخبر وراى شكا عند من خاطبه به، يقول ولا ينبئك مثل خبير. نعم. يحضرني الآن قول عائشة رضي الله عنها لمن شاء يسألها عن مسألة وقعت قالت له على الخبير سقطت. على الخبير سقطت، يعني الخبير هو العليم ببواطن الأمور، فيكون عالما بكل شيء يتعلق بهذه القضية.